ذكر محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي، ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبح لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآثم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعي. يا ابن النبي المصطفى ووصيه أبا عبد الله، وأخ الزكي يا ابن البتول ذات يا تبكيك عينيه إلى آل أجل مثوبة. اي لكن عيني لاجلك يا بايا يا يا يا يا يا يا يا يا يا تبكيك عيني لاجل مثوبة. إي لكن ما عيني إي لأجلك بايا يا يا يا يا يا يا. أنست رزيتكم رزايانا التي سلست إي وهونت الرزايا الآيا يا يا يا آتي يا وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا يا يا آتي يا يا يا يا يا يا يلي تناشدني علي من تدمع العين. حافظ الأبيات اقرأها وياي. كل البكاء والنوح والحسرة على حباب قلبي وتظهر يا يا طبع دموعي مجبور في حبه ولا اشوف بطاعي. يا ريت قبل ضلوعين رضت ضلوعي ومن دون خدت عفر آيات مني القد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. من الآيات التي لها مساس بفاجعة كربلاء وقضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة تأتي من بعد الحديث عن آدم عليه السلام وكيف أودعه الله سبحانه وتعالى مع زوجته حواء في الجنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حذرهما من شيئين. الأول حذرهما من الشيطان، إن هذا عدو، إن هذا عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا عدو لكم. بعد وحذرهما سبحانه وتعالى أن يقربا الشجرة، يعني تحذيرين. التحذير الأول بالنسبة إلى الشيطان وخاف هذا يأثر عليهم، التحذير الثاني أن يأكلوا من كل ثمار الجنة ولكن لا يقربوا شجرة واحدة. الشجرة شنو كانت؟ بعض يقولون شجرة حنطة، بعض يقولون شجرة فواكه، وأنه الناس كثيرا ما يقعون في المشاكل من أجل الأشياء الزائدة أكثر من اللازم، والبعض الآخر بطونهم تدخلهم النار، وبعضهم يذكرون أشياء معنوية في هذا الباب أنه شجرة الحسد أن كذا. على كل حال احنا مو بسبب الحديث عن هذا الموضوع، بس على كل حال حسب ما يقول القرآن الكريم في سورة البقرة، سورة الأعراف، سورة صاد، سورة طه، سور متعددة القرآن الكريم يتحدث عن قضية آدم عليه السلام ومنعه سبحانه وتعالى من أن يقرب من هذه الشجرة، شجرة واحدة. أما بقية نعم الجنة لهم الحق أن يتناولوا منه. هنا لازم نؤكد على شيء، أن الجنة ليس المراد منها جنة الخلد، جنة الآخرة، وإنما الجنة بالمعنى اللغوي، لأن الجنة بالمعنى اللغوي يعني البستان، يعني قد مكان واسع بأشجار متعددة وثمار وكذا وأنهار، وهذا يسموه جنة. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني بعض يحتاج الفوضات مثل ما نقول مثل العنب وأمثال ذلك، بعض لا ما يريد له معروشات. فجنات، جنات المراد بها يعني بساتين ومنطقة بها أنواع من الثمار والأشجار إلى آخره. فبعض الروايات تقول أنه هاي كانت في منطقة عدن باعتبار المنطقة منطقة صالحة للزراعة، وعلى كل حال نزل هناك. وإلا جنة الخلد إذا دخلها أحد لا يخرج منها. جنة الخلد ما بيها مكيدة، ما بيها خداع، ما بيها شيطان يجي يدخل هناك ويخدع من يشاء، أكوى الحكي هذا. ولا هي محل الحيوانات، فلنقولون البعض أن الشيطان دخل بشكل حي أو في جسم حي، دخل بعض يقول في جسم طاووس أو على شكل طاووس. على كل حال ذني كلهن فالأشياء ملفتة للنظر وتدعو إلى الاعتبار، لأنه ليش مثلا حية؟ لأنه أجمل الزواحف الحية، لين مسها يقول أمير المؤمنين قاتل سمها، حلوة مرققة لطيفة شوفها حية، لكنه على كل حال أجمل الزواحف بس بنفس الوقت مميتة وقاتلة إذا لدغت. أو الطاووس، بعض آخر يقولون الطاووس، طاووس هم أجمل الطيور، معلوم ريشة وترتيباته وإلى آخره، فهو أجمل الطيور. هذا ليش؟ هذا يلفت النظر إلى شيء. لو جاي هذا مثلا على شكل أغراب، ما هذا يجذب النظر، ما هذا يجذب الإنسان، لا حواء حبه ولا آدم الغراب. أو جاي مثلا على شكل ضفدع مثلا، أو جاي على شكل حيوان آخر مثلا ضب أو ما شابه، ما هذا شيء جميل ومحبب للنفس. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه اللي يردون يخدعون الناس غالبا يجون بهيكل وملبس جميل، فشكلهم جميل، هيئتهم جميلة تكون، وبنفس الوقت كلام معسل هم عندهم، لأنه الشيطان ما استخدم بس الشكل وإنما استخدم الكلمات. شوف الكلمات اللي استخدمها شنو؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يعني الله تعالى إنما حرم عليكم الأشجار الشجرة هذه لأنه خاف إذا أكلتم من هذه الشجرة تصيروا مثل الملائكة أو تصيرون خالدين، بعد موت ماكو لأنه البشر يموت على كل حال. يعني قضيتين حساسات أكد عليهم، قضيتين حساسة، واحدة قضية الخلود أن الإنسان يحب الخلود، ما في كلام، يكره الموت، كل إنسان يحب الخلود في الدنيا، ولا خلود في الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فهذا أول وتر حساس. وتر الثاني أنه صير ملك، بعد أسمى نوع من المخلوقات شنو؟ أن يصير ملك. بعدين استعمل كل الوسائل اللي ممكن تأثر في ذول المستمعين، تأثر في آدم وحواء. قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما يعني أقسم لهما، يعني حلف لهم. الإنسان لما يستعمل الحلف يستعمل القسم، الويش حتى طرف مقابل يطمئن من صدق هذا الإنسان. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، احنا عندنا بالروايات أنه الإنسان لازم يكون ذكي، طبعا القرآن كتاب موعظة وعبرة، مو جاي يريد يقص قصة وفي معلة، لا، وإنما لازم نعتبر بكل جزء من أجزاء القرآن الكريم، بكل آية، بكل ناحية من نواحي القرآن الكريم. يقول إذا جاءك إنسان وقام يحلف، لا تصدق بالحلف بعد، وإنما لازم تتخذ الإجراءات الصحيحة لمعرفة الحق من الباطل، لأنه كل من يروح للقاضي وحده يرجع راضي. هذا الإنسان وإن كان هو ظالم يتلبس بلباس المظلوم ويعتبر الحق وياه ويحشي على ذاك الطرف مقابل، وبنفس الوقت هم يقوم يحلف وما يهمه لأنه هو ظالم وكذاب ويقوم يحلف. أنت لا تصدق بالعجل، أي وحدة. وحدة ثانية أنه في الرواية أكو أن حتى إذا إجاك ويبكي يبكي يبكي، يقول الله يرق قلب الإنسان إليه، يقول اعتبر بإخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هم الظلمة، هم ذات بيد الجوب، هم جايين يبكون، هم جايين يبكون. قال له تترني واشتكى وغلبني بالبكى، شوفه يبكي، تقول يا ابو اصدق الحق ويا هذا، شوف شلون جاي يبكي. آدم عليه السلام وحواء كغيرهم من المؤمنين طبعا توهم فاكين عيونهم بالدنيا. إبليس 6000 سنة إلى إبليس. تسأل اليوم إذا أشوف فد واحد ويا بعض أبالسة الإنس فد 10 سنوات يعيش يتعلم السرقة والكذب والخداع والكيد وال... فهذا 6000 سنة إلى إبليس 6000 سنة وهذا المقرود آدم فتح عينه بالحياة ما يعرف شكو في الدنيا. بعدين تشوف هذا الإنسان المؤمن لا قلب عند الأكلاوي مثل ما يقولوا مقرود مسكين مو هو متدين ما يكذب بناء الناس كلها متدينين بناها الناس كلها صادقين وآه إذا واحد حلف يصير واحد يحلف كذب ما ممكن تنقلب الدنيا يقوم يصدق. أكثر أهل الجنة البلهاء. بلهاء مو يعني إنسان ما عنده عقل لا أبله يعني يراه الناس أبله ويعرف يجاوب يعرف يشتم يعرف يكذب لكن ما يستعمل هالأساليب هذه. إنسان طيب القلب صافي القلب صافي الضمير ولذلك يصدق. لهذا إحنا روايات عندنا تأكد على أن الإنسان المؤمن لازم يكون كيس لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين لازم يصير كيس لازم يكون عاقل لازم يكون ذكي لا تسهل احتسب الناس كلهم ناس أتقياء كلهم ناس مؤمنين مثلا لما تجي في باب الأمانة مثلا أو باب الشركة أو باب التزويج أو أمثال ذلك أو السفر مو بس تشوفه والله خوش آدمي هذا ظاهرا ظاهرا صاحب تجيب فد عندك فد مثلا فد إذا شيء مهم جدا وخليها أمانة هاي عندك يعني. ربما هذا شكله ساحر وهذا شكله خداع واقعه غير ظاهر هذه كلها الفات نظر إنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هذا الذي عدنا طبعا إحنا في رواياتنا وهذا القرآن يذكر هذا. احنا ما نجي إلى التوراة التوراة في يعني الكتاب المقدس مالت الجماعة اليهود العهد القديم يسموه في سفر التكوين الثاني هناك يقول لا هي الشجرة اللي كانت شجرة معرفة الخير من الشر. الله تعالى كأنه ما راد آدم عليه السلام أن يعرف الخير من الشر لأن إذا عرف الخير من الشر معناه راح يوازي الباري عز وجل وبعدين راح يأكل من شجرة الحياة فيبقى في الحياة صاحب معرفة. هذا كلام سخيف. الله تعالى الذي خلق العقل وخلق الإنسان وزوده بالعقل وقال بأنه ما جعلتك إلا في أكمل الناس وأحب الناس إلي العقل ويأمر الناس بتعقل والتدبر والتفكر. يدخل الباري عز وجل على آدم عليه السلام من بعد ما خلقه من بعد ما أمر الملائكة أن تسجد له من بعد ما هيأ له الحروف والأمور طبعا لا. لكن القرآن الكريم أصدق الكتب وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. سوآت جمع سوءة. السوءة ما يستقبح إظهاره أو النظر إليه. عورتين يقولونهم سوءات لأجل هذا. زين شنو الموضوع شنو كان أطوا عليهم جلباب من نور بعض يقولون فمستوري السوء فلما أكلا من الشجرة وعصيا ربهما راح هذا الجلباب النوراني منهم فبدت لهما سوآتهم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استهنان معصية القرآن يذكر وعطى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هل معصية هذه شنو؟ شنو محلها؟ إذا كان آدم عليه السلام نبيا والله تعالى نهاه عن أن يقرب من الشجر، زين شلون ينخدع ويقرب من الشجرة وهو نبي؟ وشلون يعصي الله سبحانه وتعالى؟ شوفوا التحقيق، علمائنا الذين ينزهون الأنبياء عن أي معصية. بعدين نقول شنو المراد من المعصية هنا وعصى آدم ربه. هذول طبعا عندهم جوابين، الجواب الأول أو ثلاث أجوبة. الجواب الأول أن آدم عليه السلام ما كان في دور النبوة وإنما كان في دور الاختبار، يعني الله سبحانه وتعالى ما جاب رأسا خلاه بالأرض وخلاه يسرح هو يفلح ويعمل ويشتغل إلى آخره ويدور رزقه كما يفعل البشر، يعني هذه طبيعة الحياة. خلقكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمران الأرض، لازم الإنسان هو يدبر حاله بعد، ما تجي الملائكة تزرع له والملائكة تبني له والملائكة ما أدري تحوك له ملابسه، وإنما هو لازم يدبر حاله. الله تعالى الأوليات كلها جمعها، أوليات كلها محضرها، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني كل المقدرات موجودة، أنت روح استفيد. لا، في فالدور كان دور تدريبي، دور تمرين. الله تعالى يريد ينبه، يقول له أنت راح تواجه المستقبل. طبعا هذا كله كن ندري به إحنا أن الله تعالى من يوم الأول قال إني جاعل في الأرض خليفة. الله ما خالق آدم للجنة وإنما يريد خليه خليفة في الأرض، بس هذه المقدمات كلها، هذه كلها نوع من الدرس، كلها نوع من التدريب، من التمرين. يا آدم فك عينك، أقوى عدو عندك الشيطان، وهذا يجيك بكل وسيلة وبكل طريقة. زين، الله تعالى أراد أن يدرب هذا على الطاعة وأن يفتهم شكو. لذلك بقي آدم عليه السلام بهالفترة هذه ما تنحسب نبوهنا وما تنحسب القضية قضية معصية، وإنما يعني معصية الله سبحانه وتعالى بذات الشكل المعروف. لا، يقولون العلماء أنه كان الأولى له أن لا يقرب من الشجر، بس الإنسان مشكلة، الإنسان حريص على ما منع، الإنسان حريص على ما منع، يعني لو كل الدنيا إلى بس يقولوا له من هالشارع لا تروح، يقول لازم أروح أشوف شكونا، حريص على ما منع. أنا ما أدري شايفين أنتم منع التجول كان يصير أحيانا لسه للتسجيل، للشيء تسجيل النفوس، كان بالعراق شيء يصير لسه أحيانا يبقى واحد ثلاث أربع أيام البيت ما عنده حساسية، ذات اليوم يصير عنده حساسية كل ساعة يفك الباب. ليش؟ الإنسان حريص على ما منع، طبيعته هذا، وإلا هاي الأشجار والثمار ما ترسب عينه ما ترسب بطنه أن يجي إلى هذا، إلا هذا مثل ما يقولون العراقيين سولري، إلا كون يجي لها هل يأمن أستاذ خير يا شرطة وعوفة روح استفيد من أشياء أخرى، لا إلا هذا. هل طبيعة البشر؟ الله يرحمه واحد من الأدباء اللطيفين يقول أبي آدم باع الجنان بحنطة فلست ابنه إن لم أبع بشعيري. وهاي الدنيا شوف الشوفه يعصي الله، الحكام يستفيدون والطغاة يستفيدون، هو فرد إنسان بسيط ما كله لقمة بالقوة وإذا به في عداد الظلم. قد واحد كان ينقل يقول إجا واحد من دول رجال الأمن بالعراق أيام الطاغوت، نقل لي قال مجموعة شباب مؤتدينين جابوه وإحنا نعذبهم، فديوم واحد قال له أنا فبيوم واحد منهم قال لي والله لو تبيع فجل أحسن لك من هالشغلة هذه، فجل رويد يعني، لو تبيع لك فجل أحسن لك، انت بهالعيشة هذه طايحها ما أنتك، وبعدين تحسب في عيد سألوا ماكل متولف بالأقل في كم سنة، انت بهالشكل هذا ثالث في علاج الظالمين عليما رزق الله موجود، تجي انت تكتب نفسك في سجل هؤلاء يقول له إلي 10 أيام ما نايم من هالكلمة هذه، نبهتني إلي 10 أيام ما نايم. على كل حال الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان نفسيا وهداه بالعقل وهداه بالطبيعة وهداه بالفطرة وهداه بأن بعث إليه الأنبياء والمرسلين والأوصياء أيضا يقومون بدورهم، ذول حجة لله ولله الحجة البالغة. على كل حال رأي آخر أكو أن المراد من المعصية ترك الأولى، يسموه ترك الأولى، يعني أحيانا يصدر نهي يقول له لا تسوي شيء، مثلا الطبيب يقول له للمريض لا تشرب الشيء الفلاني، لا تأكل الشيء الفلاني، هذا مو حكم إلهي، وإن كان طاعة الطبيب واجبة لأنه يطيب الإنسان يستفيد من خبرة مالك، فهذه شيء يسموها، هم يسموها معصية، يقول عصى الطبيب، لكنه شنو هي معصية إلهية؟ يعني عقاب عليه إلهي؟ لا. شنو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله تعالى في سورة طه، زين، أن لك ألا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، ألا تشقى، يعني أنت إذا طلعت منها من الجنة الآن كل شيء حاضر لك، إذا طلعت من الجنة كون تدبر حالك أنت بعد، ما في طعام حاضر وحاضر، وإنما أنت كن تزرع وتفلح وتبني إلى آخره، كل الأمور أنت كن تسويها، راح تشقى يعني راح تتعب، مو الشقاء الأخروي وإنما الشقاء الدنيوي، راح تتعب، فأنت لا تطيع هذا الشيطان المريد ولا تأكل من هذه الشجرة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه، زين اجتباه بعد ايش؟ بعد ما تاب عليه وتاب عليه، يقول من وقع بالمأزق بل يبكي وينوح، وليش ما أطعت وليش خالفت، وهذه كثيرا ما الناس بعد ما يوقعون من السطح ذاك الوقت يفكرون بالتشريف، سووا بعد ما يوقع بالمصيبة من المشكلة يقول يا ريتني ما نسوي هيك شيء. لا تعمل عملا تندم عليه، إذا واحد حكيم يقول لك، إذا واحد فاهم يقول لك، إذا واحد عالم يقول لك شيء نصيحة اقبلها، لا تقول صديقي قال لي فلان قال، ما أدري هالأيام أكو دول نماذج اللي يتبعوهم بعد ما أكو يتبع نبي يتبع نفسه، وإنما مع الأسف الشديد بعض الشباب شو الراقصة الفلانية قالت والمغني الفلاني قال والما أدري شنو الفلاني قال، وهكذا إنه دول الهدات مالتهم ودول القادة مالتهم ولهم بهم أسوة، إلى تقول يا أبا الله يقول، محمد يقول صلى الله عليه وآله، آل محمد يقولون صلوات الله عليهم أجمعين، علي يقول، حسن صادق يقول، ما يفيد من بعد ما يوقع بالمشكلة ذاك الوقت يا عمي تعال خلصني صيح، فكل إنسان ذكي يكون لا يقع بالمشكلة ويسمع نصيحة الأكبر منه، نصيحة الناصح، نصيحة العاقل. على كل حال جرى ما جرى، ظل يبكي هو بصوت وزوجته حواء بصوت، إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحمهما، وصلت حدها بعد كافي بعدها قد تضرع بكاء، لكن لكل شيء سبب، لكل شيء وسيلة. هو كم مرة صاح رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ما صاد. نزل عليه الأنين جبرائيل، التفت إليه قال له تذكر لما فتح لك عن ملكوت السماوات شفت؟ قال شفت أنوار، أنوار هناك في العرش الإلهي. قال له عرفت هاي الأنوار شنو كانت؟ قال له ما أدري، بس أسماء شفت مكتوبة هناك، يظهر هاي الأسماء مقربة إلى الله. قال له هذه الأسماء اسم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. قال له هسه شنو؟ قال له ذولا الله تعالى مخلي أسماءهم هناك ليش؟ لقربهم من الله تعالى، لأن أعزاء على الله تعالى. فإذا تريد الله يغفر لك ويتوب عنك تتوسل إلى الله تعالى بهذه الأسماء. هذا مو بس إحنا نقولها، كتبنا موجودة، رواياتنا موجودة. شوفوا در المنثور، تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي أحد كبار علماء إخواننا السنة، وروايات كثيرة أكو في هذا الباب. يقول فتوسل آدم عليه السلام إلى الله تعالى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فغفر الله له. زين هذه شنو معناها؟ هذه معناها شرك. جد إلى عشرات السنين قاعد يصيح ويبكي ورب اغفر لي، رب ظني ظلمت نفسي. هنا أم كان يجي جبرائيل أم يقول له يا بقول استغفر الله وانتهى، اطلب من الله. الله تعالى هو الذي يستجيب، لكن الله تعالى يريد أن يظهر فضل أوليائه. تعال أنت للاستغفار، يا بالاستغفار الإنسان بينه وبين ربه يستغفر، يبكي يستغفر يغفر له. ليش الباري عز وجل خلى واسطة بينه وبين هذا المستغفر؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم. ليش؟ يقول هذا شرك، هذا شرك. يا ليش شرك؟ يقول حتى واحد تصل بالله تعالى. يا أبا هذا القرآن نفسه داعي له. يا أبانا، يعقوب عليه السلام أولاده من بعد ما ظهرت لهم الحقيقة قالوا يا أبانا استغفر لنا ربنا استغفر. طب ليش يقول النبي الله يعقوب يقول لهم روحوا عمي روحوا روحوا استغفر ربكم بالمسجد وحده وحدك، ادعوا الله تعالى، صح يا الله ابكي تضرع انتهى. قال سأستغفر لكم ربي، يعني قاعد يأيدهم على هذا. الله تعالى يريد أن يظهر فضل أوليائي. توسل هذا وين إحنا؟ أكو شهوة، أكو بعض ناس عندهم شهوة تكفير الناس، شهوة إبعاد الناس عن أهل البيت، شبع شبع باسم شنو؟ حسبنا كتاب الله، باسم التوحيد. أمي هذا القرآن نفسه قاعد يقول أنت أعرف من الله أعرف من القرآن. ثم إحنا عندنا روايات التوسل، توسل بالصالحين. حتى عمر بنفسه لما أراد أن يستسقي جاب العباس بن عبد المطلب الهيبة جاب قدام، اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، واليوم جئناك بعم نبيك فتسقينا. ما حد قال لعمر قال هذا شرك يا بيه شنو؟ احنا ناس سلفيين، احنا ناس نعرف التوحيد، انت شلون هذا شرك؟ هذا جايب العباس قدامك مخلي بينك وبين الله، شنو هذا العباس؟ شنو شي سوي لك؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هاي الأسماء ظلت عند من؟ عند آدم عليه السلام. الرواية تقول أنه ما من مكروب دعا الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وبحقها على الله إلا استجاب الله تعالى له. إحنا لما ندعو الله تعالى بالأشباح الخمسة، الأنوار الخمسة، وكذلك بقية أهل البيت عليهم السلام بما لهم من منزلة عظيمة عند الله تعالى، يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق حسين، اغفر لنا، اقضي حوائجنا. هذه مو عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. عبادة، هذا قاعد يقول يا الله، هذا يقول لا إله إلا الله، هذا يقول الله أكبر، هذا يستقبل القبلة، هذا قاعد يصلي. ليش شهوة بعض، شهوة تكفير عندهم، يريدون يكفرون البشر، يكفرون المسلمين. على كل حال كان دائما يذكر الأسماء هذه ويسأل الله سبحانه وتعالى. فشاف فرد ظاهرة عجيبة، سأل من جبرائيل عليه السلام، قال له أخي جبرائيل، سأنا لما أذكر الأربع الأوائل ينفتح قلبي وينشرح صدري، لكن من أجي إلى الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي. يعني مو بيدي أنا، مو بيدي أنا. فتقول لي هذا الاسم شنو بي؟ يقول لما سمع جبرائيل التفت إليه قال يا آدم، إن ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب. قال له وأية مصيبة؟ قال له في يمها أيام محرم، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. قال له يا آدم، إن ولدك هذا يصاب بمصيبة تظهر عند المصائب. قال وما تلك المصيبة؟ قال يا آدم، يقتل ولدك هذا وحيدا فريدا غريبا عطشانا، لا ناصر له ولا معين، فلو تراه يا آدم ينادي وعطشا وقلة ناصرا، فلا يبقى إلا بحد السيوف. هذه مصيبة الحسين، مصيبتين ذني أكد عليهن، هذه الرواية أكد عليهن جبرائيل، أكد عليه أول غربة الحسين، ثانيا عطش أبي عبد الله الحسين. ولأني شوف دائما الأئمة يأكدون عليهن. الإمام زين العابدين لما دفن أباه كتب على القبر الشريف بإصبعه هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب الذي قتلوه ظمآنا غريبا، ظمآنا غريبا. ها؟ إذا نظر الإمام زين العابدين إلى الماء تذكر عطش أبي عبد الله وسالت عمرته، يقول له خادمه غلامه سيدي اشرب هذا الماء، انت عطشان الى ساعات قائم. يقول له كيف اشرب وابي الحسين قتل عطشان؟ انا اشرب لذيذ الماء يا حاشم، حاشم واهل قضى وكلهم عطاشم، احتيال الرمل امسى افراش. كان اذا نظر الى شاطئ فرات والماء بعد يجري يقول له الى الان تجري وابن رسول الله قتل ظمآنا، يشط الفرات يشط الفرات الشايا يا عذرك، يموت السبق ظامي بكترك. توفوا عطاشا بالفرات، وليتني توفيت بهم قبل حين وفاتي، وزينا يا ناس درب المشرع مني، يا ناس درب المشرع مني، أنا عطشان خي يا مسلمين، اي انا بيدي لجيب الماء يا لحتي يا خويا، انا ما بعيني دمع واسجيك خويا، بحليب ام عليك، اي بطل الونة ورفو يا ايه اسرج لي يا لك خواتك تريد الجي ليك لو جتك بيا حال تلجيك يقتل ضمانا حسين هايان بكربل وفي كل عضو من أنامله بايا حروي وفاطمة ماء الفرات لها مهر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة بالحسين الودي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه توفنا مع الأبرار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار. احفظ علماءنا الربانيين وارحم اللهم الماضين منهم وارفع درجاتهم عندك يا رب العالمين. إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا. السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.